الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه الرسالة المباركة وهي مقالة للعلامة الشيخ محدث وادي النيل والقاضي الشرعي أحمد بن محمد بن شاكر رحمه الله رحمة واسعة. نشأ في بيئة صالحة وبيئة علمية، وكان أبوه رحمه الله من علماء الأزهر. ونشأ العلامة أحمد شاكر رحمه الله وتعلم في الأزهر حتى حصل على العالمية، ثم بعد ذلك التحق بالتدريس عدة أشهر، صار مدرسا، ثم التحق بالقضاء حتى صار قاضيا، ثم ترقى حتى صار نائب رئيس محكمة، ثم بعد ذلك صار رئيسا للمحكمة رحمة الله عليه رحمة واسعة، حتى أحيل على المعاش عام 1952، ثم ظل بعد ذلك يكتب ويحقق ويؤلف حتى مات عام 1958 رحمه الله رحمة واسعة. ولد في 29 من جمادى الآخرة 1309 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 29 يناير 1892 من التاريخ النصراني، وتوفي صباح يوم السبت 26 من ذي القعدة 1377 هجرية، الموافق 14/6/1958 من التاريخ النصراني. حقق المسند ومات قبل إتمامه، وحقق الرسالة للشافعي وغير ذلك من كتب الأدب وكتب السنة، وكتب كثيرا من المقالات في نشر السنة والتوحيد والرد على العلمانيين والرد على أهل البدع عامة وعلى الخوارج كذلك. وثناء أهل العلم عليه كثير جدا، فقد كان العلامة محمد بن إبراهيم مفتي المملكة في حينه كان يجله جدا، هو والشيخ حامد الفقي رحمة الله عليهما كان يجلهما جدا ويكرمهما، وكان إذا نزل المملكة ينزلان مع الحفاوة والإكرام منهم هنا، وكان الإمام الألباني رحمه الله يثني عليه جدا. ولولا مرض زوجة العلامة أحمد شاكر لطلب عليه العلم، لأنه طلب منه أن يطلب عليه العلم، ولكن الشيخ أحمد شاكر اعتذر له بسبب مرض زوجته في ذلك الوقت. وكذلك يثني عليه أهل السنة قديما وحديثا رحمة الله عليه، وهو والشيخ حامد الفقي كانا صديقين، وأنشأ في مصر حرسها الله رب العالمين جمعية أنصار السنة المحمدية الموجودة حاليا، وكان لها الفضل بعد الله جل وعلا في نشر التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، عبادة القبور وسؤال غير الله جل وعلا ونحو ذلك من الأمور. وكان لهما مجلة الهدي المحمدي التي ذاع صيتها والتي سميت بعد بمجلة التوحيد. فكان لهما رحمهما الله الفضل بعد الله عز وجل في نشر كثير من السنة ونشر المنهج السلفي في ربوع مصر المحروسة رحمة الله عليهما. هذه المقالة مقالة الإيمان قيد الفتك، مدارها حول مقتل النقراشي باشا، وكان رئيس الوزراء في حينه. وفي هذا الوقت كان رئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي للبلاد أيام الملكية. الملك هو ملك البلاد، ولكن الحكم للحكومة أو للوزارة. وكان النقراشي باشا قد عين رئيسا للوزراء مرتين، وفي هذه المرة الثانية كان نهايته بقتله. فهذه مدارها حول مقتل النقراشي. ثم الحكم على جماعة الإخوان بأنهم خوارج العصر، وهذه كانت الأولى في الحكم عليهم من رجل عليم بهم، وهو العلامة أحمد محمد شاكر. وهذه تحتاجها كثيرا جدا، لأن التكفيريين غالبا يحتجون بكلام مطلق للإمام شاكر، ودائما يثنون على الإمام شاكر جدا، فواجههم أنت بكلامه فيهم مما يأتي قليل منه. فإن كانوا حقا يثنون عليه على أنه عالم فليأخذوا بكلام، كما كنا نتحدث في المرة الماضية عن حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يقولون الإمام مقبل بن هادي الوادعي يضعفه، نقول ويقول الإخوان خوان المسلمين، فلماذا تقولون هذا ولا تقولون ذاك؟ فهذا العنصر الثاني. العنصر الثالث يتحدث عن أن القاتل السياسي مرتد خارج من الملة، وهذا سيأتي بيان أمره في حينه بإذن الله جل وعلا. أما النقراشي فهو محمود فهمي النقراشي باشا، رئيس وزراء مصر الأسبق لمرتين، وقد اغتيل، والاغتيال من الغيلة وهو الفتك والغدر والخيانة. ولذلك كان عنوان هذه الرسالة الإيمان قيد الفتك، يعني يمنع من الغدر والخيانة والاغتيال. قتل في 28 ديسمبر 1948، 1948، يعني هذه الرسالة كتبت بعد وفاته مباشرة، لأن الشيخ شاكر نشرها في جريدة الأساس في 2 يناير 1949، في 2 يناير 1949، يعني بعدها بليلتين أو ثلاث. والغالب في الكتابة للجرائد أنها ترسل قبلها بيوم أو يومين، فلعله كتبها بعد مقتله مباشرة، ولذلك تجدها مقتضبة ليست على نسخ كتابات شاكر وهو صاحب القلم السيال، لا سيما وأن المقتول كان صديقا له. فلذلك تجد هذه الرسالة أو هذه المقالة مختصرة أدت الغرض ولم يطل في الكلام، وكأن الحزن عندما حزن لم ينطلق بنانه بالكتابة، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. فاغتيل في 28 ديسمبر 1948، حيث قام عبد المجيد أحمد حسن الإخواني المنتسب لتنظيم الإخوان الخاص أو التنظيم السري، وكان متخفيا في زي أحد ضباط الشرطة، وقام بتحية النقراشي حينما هم بركوب المصعد، ثم أفرغ فيه 3 رصاصات في ظهره، وقد اعتبره يعني اعتبر عبد المجيد هذا محمود الصباغ وهو أحد رجالات التنظيم الخاص، وله كتاب معروف اسمه حقيقة التنظيم الخاص، وهو من رؤوس الإخوان، اعتبره عملا فدائيا قام به بطل من أبطال الإخوان المسلمين، هكذا قال. مع أن حسن البنا بعدها مباشرة وسيأتي أيضا بإذن الله عز وجل كتب مقالا يتبرأ فيه من الفاعلين، وقالوا ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، فإذا كفرهم. ولذلك هذا الشاب لما علم بمقالة حسن البنا اعترف بكل شيء. وكان من كيد الحكومة لحسن البنا في هذا الوقت أنهم اعتقلوا عامة رجالات التنظيم وتركوه هو، حتى إنه كان يعرض نفسه لكي يقبض عليه، لكي يعتقل ويرفضه. ولذلك يختلف المحللون، هل الذي قتلته الحكومة قتلا مباشرا أم قتلا بالتسبب؟ يعني تركوا رجالات التنظيم يقتلوه، التنظيم الذي أنشأه هو بنفسه. هذا أمر يحتاج إلى مزيد بحث، لكنه على كل حال قتل بعد هذا الحادث مباشرة. ولذلك من نظر في الكتب التي تحدثت عن التنظيم السري كمذكرات علي عشماوي وهي مطبوعة وهو آخر قادة التنظيم السري، أو تجربتي مع الإخوان من الدعوة إلى التنظيم السري للسيد عبد الستار، أو حقيقة التنظيم الخاص لمحمود الصباغ، أو النقط فوق الحروف الإخوان المسلمون والنظام الخاص لأحمد عادل كمال، هذه كلها كتابات كتبت بأيدي الإخوان، يعني هؤلاء من قادة التنظيم أصلا. وهذه الكتب لعلك الآن لا تجدها إلا أن تجدها في سور الأزبكية مثلا في الكتب القديمة، ولكنها على كل حال موجودة. وممن كتب في هذا الباب الشيخ علي الوصيفي حفظه الله في كتاب الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي، وكتاب كبير يجدر بك أن تحصل عليه، وكذلك رسالة قيمة للشيخ أبي العباس الشحري اليمني اسمها التنظيم السري السياسي العسكري عند الإخوان المسلمين بأقلامهم، يعني يأتي بكلامهم هم لا بكلام أهل السنة عنه، يأتي بكلامهم هم عن أنفسهم وعن التنظيم الخاص. وأنقل لك بعض النقولات عن بعض رجالاتهم. قال خالد محمد خالد وهو من رجال الإخوان الذين تربوا على يد حسن البنا، وله كتابات كثيرة بها أباطيل وضلالات كثيرة، قال في كتاب قصتي مع الحياة صفحة 280 وما بعدها، قال كذلك عرفت أن الأستاذ المرشد يعني حسن البنا لم يفاجأ بهذا التنظيم يقتحم عرينة، بل هو الذي فكر فيه وأنشأه واختار له قائده الأول محمود عبد الحليم. ولما غادر القاهرة، يعني ولما غادر محمود عبد الحليم القاهرة سعيا وراء عمله ورزقه، اختار يعني حسن البنا قائده الثاني عبد الرحمن السندي، وهذا متهم عند البعض بأنه هو الذي قتل حسن البنا، فعينه قائدا للتنظيم الخاص الذي لم يتم تعليمه الجامعي، يعني عبد الرحمن السندي هذا لم يتم تعليمه الجامعي، ووقف عند الثانوية العامة حيث التحق بإحدى وظائف وزارة الزراعة، وكانت حيثيات تشكيله يعني تشكيل النظام الخاص كما أعلن الأستاذ البنا في حينه أولا شن الحرب على الاستعمار البريطاني الإنجليزي ممثلا في نفوذه وجيوشه، ثانيا قتال الذين يخاصمون الدعوة ويحاولون إعاقة سيرها، ثالثا إحياء فريضة الجهاد. لماذا أسس التنظيم الخاص؟ لثلاثة أمور أعلن عنها، ما هي؟ قتال الإنجليز، قتال أعداء الدعوة، الجهاد، هذه دعوة يصدقها الواقع أو يكذبها. قال خالد محمد خالد: والذي يعنينا ونحن نشجب ننكر هذا التنظيم السري هو البند الثاني، قتال الذين يخاصمون الدعوة ويحاولون تعويق سيرها. فلقد أسرف التنظيم في هذا السبيل إسرافا كان السبب الأوحد في تدمير الإخوان في الداخل والخارج. أسرف في قتل أعداء الدعوة، تفجيرات والاغتيالات ونحو ذلك في الداخل والخارج. وكان السبب الأوحد في فقد الإخوان أثمن ما يملكون، حياة الأستاذ المرشد، أثمن ما يملكون حياة الأستاذ المرشد. طبعا أهل السنة لا يعلقون دينهم لا على مرشد ولا على قائد، فقد استغنوا بقائدهم ومرشدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكل أحد بعده يؤخذ من قوله ويترك. قال: حتى كان السبب الأوحد في فقد الإخوان أثمن ما يملكون حياة الأستاذ المرشد الذي ذهب في معركة ثأر شرسة ضارية. انتهى كلامه، ثم ذكر بعض جرائم التنظيم الخاص في الاغتيالات السياسية وقتل بعض المدنيين في التفجيرات ونحو ذلك. ونلاحظ ها هنا أولا أن المنشئة لهذه التنظيمات في هذا العصر وحسن البنا، وهذا يذكرنا بالتنظيمات الباطنية الحشاشية في عهد صلاح الدين الأيوبي لمن تتبع التاريخ، فكانوا يعتنون بأمر الاغتيال السياسي. ثانيا أن السحر قد انقلب على الساحر، فقتل حسن البنا نفسه بسبب هذا التنظيم أو بيد هذا التنظيم، الله أعلم. الثالث وهو الذي يعنينا هنا أن هذا التنظيم لم ينفذ منه واقعيا إلا البند الثاني، قتل أعداء الدعوة، دعوتهم هم لا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأما الأول والثالث فتأمل في قول علي عشماوي آخر قادة التنظيم الخاص في مذكراته الصفحة 8 وما بعدها، قال: وكان يعلم، أي سيد قطب، أن قيادة النظام الخاص كانت مخترقة، كما نقول الآن أنهم مخترقون من الماسون ومن الصهيون ومن غيرهم، ولذلك أعمالهم ما هي إلا تخريب لديار الإسلام فحسب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. قال: كان يعلم سيد قطب أن قيادة التنظيم الخاص كانت مخترقة من الأجهزة الغربية الاستعمارية وتعمل لحسابها، وأن جميع الأعمال الكبرى التي يتفاخر بها الإخوان في تاريخهم قد تم تفريغها من نتائجها. فمثلا حرب فلسطين التي يفخر بها الإخوان باستمرار، فإنهم لم يدخلوا إلا معارك قليلة جدا فيها، ثم صدرت من الشيخ محمد فرغلي الأوامر بعدم الدخول في معارك بحجة أن هناك مؤامرة بتصفية المجاهدين، ولكن هذا كان مبرره في الأساس حماية اليهود من إحدى القوى الخطيرة إذا استعملت وتم تنفيذ الأوامر، وظل الإخوان في معسكرهم لا يحاربون إلى أن عادوا من فلسطين. من الذي يخبر بهذا؟ قائد التنظيم علي عشماوي. قال: وكان شباب الإخوان في غاية التوتر، لأن هذا الشباب ذهب للجهاد في سبيل الله، وأنا شخصيا لا أشك في نية عامة الشباب الذي يذهب معه، فكانوا في غاية التوتر والقلق لعدم اشتراكهم في المعارك، لدرجة أنهم اجتمعوا وقرروا أن الشيخ فرغلي قد خان وينبغي تصفيته، وفعلا قرروا ذلك. لولا أن الخبر قد وصل إلى الشيخ فاجتمع بهم وشرح لهم الأمر وأطلعهم على الأوامر التي صدرت له من القاهرة، يعني مكتب الإرشاد. قال: ومثلا هناك واقعة حادث فندق الملك جورج بالإسماعيلية، هذا كلامه أيضا، وقد كان هذا الفندق يعج بالإنجليز، ممتلئ بالإنجليز وبالجواسيس في جميع الأشكال، وقد أراد الإخوان ضرب هذا الفندق وقد أراد الإخوان ضرب هذا الفندق، ولكن حينما تم التنفيذ تم إفراغ العملية من أي تأثير ضار بالإنجليز. ثم نقل الكلام عن صلاح أبو شادي من رؤوس الإخوان، قال: ولقد أورد هذا الحادث الأستاذ صلاح أبو شادي في مذكراته، فقال: والتقى أمرنا، اجتمع أمرنا داخل قسم الوحدات، يعني في التنظيم الخاص، على القيام بعملية إرهاب، هم الذين سموها بالإرهاب، في داخل فندق الملك جورج، بإشعال عبوة ناسفة لا تؤدي إلى قتل أو إصابة بجسامة، وإنما هو إنذار تهديد فقط، وإنما تعلم فقط عن ملاحقة للعملاء والمخابرات الإنجليزية. قال: وكلفنا الأخ رفعت النجار من سلاح الطيران للقيام بهذه العملية بأن يحمل دوسيها به مادة ناسفة ويشعلها، ثم يتركها في ردهة الفندق إلى جوار الحائط خلف ستارة مدلاة على حائط الردهة، ثم يضغط بعد ذلك ويمضي خارج الفندق، وجرى التنفيذ على أحسن وجه. قال: ولكن ظهر للأخ رفعت عند مغادرته المكان أحد رجال المخابرات من الإنجليز الذي اقترب من المكان، ولكن الآخر، يعني الأخ رفعت النجار، ظل ممسكا بالدوسيه خايف يسيبه، فالرجل الإنجليزي يموت أحد رجالات المخابرات فينفعش يموته، فظل ممسكا بالدوسيه حتى انفجر فيه ومات متأثرا بجراحه، فقد خشي أن يقتل رجل المخابرات الإنجليزي. قال علي عشماوي: وهكذا فقد حافظوا على حياة الإنجليز، انتهى كلامه. قلت: كما حافظوا على حياة اليهود من قبل، كما ذكرنا في قصة الشيخ فرغلي في حرب فلسطين، وهذا اعتراف صريح منهم بالعمالة من الجماعة للإنجليز ولليهود منذ قليل، بل قد ذكر حسن البنا نفسه أنه تلقى 500 جنيه استرليني من المخابرات الإنجليزية لإنفاقها في الدعوة. فهل المخابرات الإنجليزية تعطي الدعاء إلى الله عز وجل أموالا ينفقونها في الدعوة؟ ولذلك هذه اعترافات من كتبهم هم وليس من كتب أهل السنة. الآن ننقل عن علي عشماوي وعن صلاح أبو شادي عن خالد محمد خالد أو محمد الغزالي في كتابه من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث، قال: استخدمت الجماعة رجلا غريبا عنها ليتولى قيادتها، وذلك لأن حسن البنا قتل في 49، بعد كده استخدموا حسن الهضيبي فصار مرشدا. طب حسن الهضيبي ما كان معكم أصلا في الجماعة، ولذلك صارت مشكلة بينه وبين الغزالي، لأن الغزالي قديم في الجماعة وكان قريبا جدا من حسن البنا وتربى على يديه، فصارت عنده غيرة، لأن من المفترض أن يكون هو المرشد، فكيف يكون حسن الهضيبي وكان قاضيا هو المرشد وليس من الإخوان وليس من التنظيم الخاص؟ قال: استخدمت الجماعة رجلا غريبا عنها، لم يكن منها، ليتولى قيادتها. قال: وأكاد أوقن بأن من وراء هذا الاستقدام أصابع هيئات سرية عالمية أرادت تدويخ النشاط الإسلامي الوليد. طبعا هو في اعتقاد أن هذه الجماعة نشاط إسلامي كبير، هو نشاط نعم، ولكنه بمبعدة عما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: فتسللت، يعني هذه الأصابع السرية العالمية، من خلال الثغرات المفتوحة في كيان الجماعة وصنعت ما صنعت. قال: ولقد سمعنا كثيرا كلاما كثيرا عن انتساب عدد من الماسون. من الذي يقول؟ محمد الغزالي. ما نحن الذين نقول؟ محمد الغزالي مفكر الإخوان الكبير هو الذي يقول: ولقد سمعنا كلاما كثيرا عن انتساب عدد من الماسون بينهم الأستاذ حسن الهضيبي نفسه لجماعة الإخوان. ولذلك هذا ما ذكره ثروة الخرباوي وهو من ضلال المفكرين في هذا العصر، وليس في الإسلام شيء اسمه مفكرون، وهو وإن كان خرج عن الجماعة ويحاربها إلا أنه ضال في فكره. ثروة الخرباوي ذكر هذا في سر المعبد، ذكره قال كنت أتعجب وأنا صغير كيف يقول الأستاذ الغزالي هذا الكلام. ولما عرض الكلام على بعض قيادات الجماعة قال له اترك هذا، ولكن الكلام ظل يدور في رأسه حتى رأى هو بعينيه ما نص عليه في سر المعبد من أن هذه الجماعة إنما تعمل لأجندات غربية. قال ولكني لا أعرف بالضبط، حمل الغزالي، ولكني لا أعرف بالضبط كيف استطاعت هذه الهيئات الكافرة بالإسلام، يعني من الأمريكان واليهود والصهيون والماسون، أن تخلق جماعة كبيرة على النحو الذي فعلت، وربما كشف المستقبل أسرار هذه المأساة. المستقبل كشف الله عز وجل به كثيرا من أسرار هذه المأساوات، ولكن الذي على عينيه غشاوة لا يرى. تأتي الأعمى تقول له الشمس طالعة، يقول لا أرى شمسا، فلا يد لك ولا حيلة. وهذا هو عين ما نص عليه القاضي المحدث العلامة أحمد شاكر لما قال حركة حسن البنا وإخوانه المسلمون، هذا قبل سيد قطب وقبل ثورة 52، هذا الكلام قديما كتبه رحمه الله في هذه المقالة. المقالة كام؟ يوم 2/1/49، لسه الملك موجود، لسه عبد الناصر ما جاش، ولا نجيب جه، ولا المجلس العسكري، ولا الجيش، ولا أي شيء. بل ثورة 52 ما قام بها إلا الإخوان، وما كانت ضباط الأحرار إلا إخوان، وما هي إلا تسمية للتنظيم الأحرار الذي كان في اليمن، الذي أنشأه حسن البنا والذي قتل الإمام يحيى في اليمن. قال الشيخ شاكر حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة. مش ده الشيخ شاكر اللي انتوا دايما تقولوا لنا الشيخ شاكر؟ أي الشيخ شاكر اللي بيتكلم مش احنا. يقول قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. كتبه رحمه الله في شؤون التعليم والقضاء وأرسله إلى الملك عبد العزيز آل سعود في المملكة. ويا ليت الملك ويا ليت العلماء في المملكة من حينها سمعوا لأحمد شاكر والحامد الفقي ولغيرهم من علماء مصر الذين حذروا من هذه الجماعة. كان يقول الشيخ الفقي محمد حامد الفقي رحمه الله الإخوان خوان المسلمين، ولذلك هذه المقولة ليست مقولة الشيخ مقبل ابن هادي وإنما أخذها من الشيخ حامد الفقي. فهل سمع له أحد؟ وها هو الشيخ شاكر يقول هذا الكلام، وسيأتي معنا كلام شديد جدا في هذه المقالة. وهذا كله يبين لك كذب هؤلاء وأنهم يضحكون على العوام، ولذلك ستجد لهم تناقضات عجيبة. منها مثلا قول القرضاوي في كتابه ابن القرية صفحة 335 عن القتل السياسي في هذه الفترة أيام الملك، قال وكان الجو السياسي العام في مصر يسير يجوز يبيح ذلك، يعني القتل السياسي، أن من اعتدى عليهم لابد أن يأخذ جزاءه، فلا بد لكي نكون منصفين أن نحكم على الأمور في إطارها الزمني ولا نحكم عليها بمنطق زماننا. انتهى. مع أنه هو الذي قال في أحداث 11 سبتمبر 2001 أن ما حدث من قتل المدنيين في أمريكا لا يجوز وأنه محرم شرع ولا يجوز هذه الاغتيالات السياسية. وأيضا في 2005 كان يندد بالاغتيالات السياسية في العراق، مع أن رجال العراق قد يكون لهم عذر لأن الأمريكان غزوا بلادهم. آخر فتوى شيخنا من يومين لا يجوز العمليات الاستشهادية ضد اليهود، آخر فتوى لا يجوز العمليات الاستشهادية ضد اليهود، مع أنهم الذين يفتون بالتفجير والتدمير والتقتيل في المسلمين. ولذلك لا تعجب عندما أفتى للجنود الأمريكان بطاعة ولاة أمورهم حتى ولو كان القتال في أفغانستان، مع أنه هو الذي يقول الجنود المصريين تخلوا عن الجندية واتركوا هذا الجيش الكافر. فبالله عليه، هل هذا الكلام يحتاج حتى إلى عقل لكي أرده؟ هذا كلام لا يحتاج إلى شيء، كالذي يحدث الآن من خيانات لديار الإسلام من شباب مغرر به أعمى، وإلى الله المشتكى. فكتب الشيخ: الإيمان قيد الفتن. الإيمان من الأمن والأمان، والجزاء من جنس العمل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. والإيمان من الأمانة، ولذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني الإيمان. ولذلك الإيمان أمان للشخص وأمان منه لغيره، وأمانة بلا غدر ولا خيانة. والإيمان في اللغة الإقرار، ومن قال التصديق قلنا له هب أنه في اللغة التصديق، فإن الذي نتحدث فيه شرعيات، كما نقول الصلاة في اللغة الدعاء أو الثناء، ولكنها في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة. فهب أن الإيمان هو التصديق، نقول وفي الشرع هو قول وعمل كما بينه الشارع. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا فعل، والحياء شعبة من الإيمان هذا فعل القلب. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، والصلاة قول وفعل. طب هب أنه لم يحد شرعا، نقول يحد عرفا، وأول عرف عرف الصحابة، وقد أجمعوا على أنه قول وعمل، فضلا عن أنه في اللغة الإقرار على الراجح. الإيمان قيد، قيد يقيد به المرء، يربطه يحجزه عن الفتك، يعني عن الغدر والخيانة والقتل غيلة. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق في مصنفه، وغيرهم كثير، وورد مرفوعا وموقوفا ومقطوعا، موقوفا على بعض الصحابة ومقطوعا على بعض التابعين. وهذا يدل على أن هذا كان مشتهرا جدا عند سلف الأمة. الإيمان قيد الفتك، أي أن الإيمان يقيد العبد عن الفتك، فإذا فتك كفر، خرج من الإيمان. غير أن الكفر كفران، كفر أصغر لا يخرج من الملة، وكفر أكبر يخرج من الملة. فالأول ما لم يستحل، فإن استحل فكل مستحل لمحرم من المحرمات كفر بالله العظيم، كالذي يستحل الزنا أو يستحل السرقة أو يستحل شرب الخمر ونحو ذلك. أما من يفعله غير مستحل فإنه لا يكفر، كما لا نكفر الزاني ولا السارق ولا شارب الخمر كما هو معلوم، خلافا لمذهب الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة بالمعصية وبالذنب. قال الشيخ رحمه الله: روع العالم الإسلامي والعالم العربي، بل كثير من الأقطار غيرهما، روع العالم الإسلامي والعالم العربي بل كثير من الأقطار غيرهما باغتيال الرجل. الرجل بمعنى الكلمة النقراشي الشهيد نحسبه، غفر الله له وألحقه بالصديقين والشهداء والصالحين. أول وقفة هنا، النقراشي هذا كان هو رأس الحكومة. طيب هذه الحكومة كانت تحكم بما أنزل الله، ما كانت تحكم بما أنزل الله؟ فالذين يحتجون بكلام الشيخ شاكر في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بأنه يكفر بإطلاق كذبوا عليه. وكلامه الكثير يبين هذا. وما كان له رحمه الله أن يخرج عن منهاج أهل السنة والجماعة إلى منهج الخوارج، كيف هو يتهم أولئك بأنهم هم الخوارج؟ ولذلك يقول عن هذا الرجل غفر الله له وألحقه بالصديقين والشهداء والصالحين. وسيأتي في الرسالة الثانية مزيد بيان في حديثه عن الملك في عصره وغير ذلك. الوقفة الثانية، ولذلك هذه الرسالة ذكرها الشيخ عادل السير حفظه الله في كتاب الحاكمية والسياسة الشرعية، وهذا الكتاب كان ردا على مدرسة الأسكندرية ياسر برهامي ومن معه الذين كانوا قبل يكفرون بمسألة الحكم ثم هم دخلوا البرلمان ظرافات ووحدان، فأين التكفير إذن؟ أم هو التكفير لغيركم؟ فإذا حكمتم أنتم بغير ما أنزل الله ما كان كفرا لكم ولا عليكم. المسألة الثانية، قال النقرشي الشهيد عندي في هذه النسخة نحسبه، في بعض النسخ بدوني نحسبه، ولكن يشهد لها وإن لم تكن موجودة قوله غفر الله له وألحقه بالصديقين والشهداء والصالحين، أن البعض يستدرك على الشيخ أنه جزم له بالشهادة. نقول له قوله غفر الله له وألحقه بالصديقين والشهداء والصالحين قرينة متصلة على أنه ما أراد القطع له بالشهادة، فضلا عن أن النسخة التي بين يدينا فيها نحسبه، فإننا لا نجزم لأحد من المسلمين بجنة أو نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فمن شهد له الوحي بأنه في الجنة شهدنا له، ومن شهد له بأنه في النار شهدنا له، وما لم يشهد نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولذلك بوب الإمام البخاري في كتاب باب لا يقول فلان شهيد، وأخرج فيه حديث سهل بن سعد في غزوة أحد، فالرجل الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذة ثم لما أسخنته الجراح وضع السيف في صدره واتكى عليه فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. قال الشيخ شاكر رحمه الله: وقد سبقت ذلك أحداث قدم بعضها للقضاء، عندك بعدها قدم بعضها للقضاء، وقال فيه كلمته: وما أنا بصدد نقض الأحكام، لأنه قاضي شرعي بل رئيس محكمة، ولكني كنت أقرأ كما يقرأ غير الكلام في الجرائم السياسية وأتساءل: أنحن في بلد فيه مسلمون؟ وقد رأيت أن واجبا علي أن أبين، عندك سقط، أن أبين هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر، ولعل الله جل وعلا يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين فيرجعوا إلى دينهم قبل أن لا يكون سبيل إلى الرجوع، وما ندري من ذا بعد النقرشي في قائمة هؤلاء الناس. فحكم على هذه الجماعة منذ قديم حكما ببينة وبدليل، وهو قاض شرعي، بأنهم خوارج العصر. فإن قيل كما قيل لي أنا شخصيا منذ 8 سنين إنه أراد القتل فقط، حكم على الذين قتلوا بأنهم هم الخوارج، قلنا هذا ليس ظاهر المقالة فضلا عما نقلناه من أنها دعوة إجرامية هدامة. ومع ذلك نقول هب أنه أراد الفعل القتل فقط، فإن الراضي بالفعل كالفاعل، كما قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه، قال بذنبهم مع أنه في سورة القمر قال فتعاطى واحد فعقف. ولذلك في القرآن كثيرا جدا يخاطب يهود يثرب المدينة بما صنعه بنو إسرائيل من لدن موسى فما بعدهم، لأن من رضي بما كانوا عليه فهو معهم في الوزر سواء بسواء. فهب أنه حكم على أولئك وأنتم رضيتم بفعلهم وأثنيتم عليه وذكرتموه وتمدحتم به فأنتم وهم سواء، فلا مفر لكم من حكمه الذي حكم. سيدنا قد يقال أن حسن البنا قال ليس أخونا وليس مسلم، ده يأتي في آخر الكلام. ده مش حسن البنا اللي يحكم عليهم بنفس الحكم، محمد الغزالي نفسه يحكم نفس الحكم. هياتي في اخر المساله. جزاكم الله خيرا. قال ان الله سبحانه توعد اشد الوعيد على قتل النفس الحرام في غير ايه من كتابه. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذه الايه الكريمه نذكر فيها تفسير علم من أعلام السنة وهو الإمام الحجة ابن كثير رحمه الله. قال في تفسيرها: لما بين الله تعالى حكم القتل الخطأ، يعني قتل خطأ جعل فيه الدية، مع أن القتل الخطأ رفع عن أمة الخطأ والنسيان مرفوع الوزر، ولكن لخطورة الدم جعل فيه الدية. وهذا يذكرنا أيضا بموسى صلى الله عليه وسلم، مع أنه قتل القبطية الظالم الجائر خطأ غير قاصد لقتله، وكان هذا قبل نبوته، وتاب منه واستغفر، مع ذلك يوم القيامة يقول: إني قتلت نفسا لم أمر بقتله. فأمر الدم عظيم. قال: لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله، كما في حديث الموبقات السبع: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق. قال: وهو الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، وكذلك في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية. وقال تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية. وقال تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية. والآيات كثيرة. قال: الأحاديث في تحريم القتل العمد فقط، قتل السياسي سيأتي عنه كلام آخر، كثيرة جدا. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود من رواية عمرو بن الوليد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه أو مستعفا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني أوخذ. قال: وفي حديث آخر: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث الآخر: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكباهم الله في النار. وفي الحديث الآخر: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. قال: وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا لمؤمن، وهذا من باب الزجر والوعيد، وإلا فإن كل ذنب فيه توبة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكنهم كانوا يتشددون في هذا الأمر لأجل خطورة الدماء. وعند البخاري عن ابن جبير قال:

وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. الآية، وهذا خبر لا يجوز نسخه لأن الأخبار لا تنسخ. وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل، والله أعلم. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذه الآية تعم الشرك فما دونه، فإن الكافر أو المشرك إذا تاب تاب الله عليه، فالقاتل من باب أولى. قال: وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك، كل من تاب من أي ذنب تاب الله عليه. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء، والله أعلم. قال: وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة. وهذا هو القول الراجح الذي لا شك فيه، ولكن كلما مضى ذكره يبين لنا خطورة قتل النفس بغير حق، قتلها عمدا، وأن ذلك شديد جدا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من حمل علينا السلاح فليس منا. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لمسلم أن يروع أخاه المسلم بحديدة أو بغيره، فكيف بالذي يستحل دمه؟ وقال: من رمانا بليل فليس منا، وهو القتل غدرا وخيانة. من رمى بالليل فليس منا، وهذا وعيد شديد. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، المعاهد الكافر الذي له عهد وأمان، فكيف بالذي يقتل مسلما؟ ولذلك كان وعيده وعيدا شديدا، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى توعد أشد الوعيد على قتل النفس الحرام في غير آية من كتابه، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا من بدهيات الإسلام التي يعرفها الجاهل قبل العالم، وإنما هذا في القتل العمد الذي يكون بين الناس في الحوادث والسرقات وغيرها. القاتل يقتل وهو يعلم أنه يرتكب وزرا كبيرا. أما القتل السياسي الذي قرأنا جدالا طويلا حوله فذاك شأنه أعظم، وذلك شيء آخر. القاتل السياسي يقتل مطمئن النفس، راضي القلب، يعتقد أنه يفعل خيرا، فإنه يعتقد بما بث فيه من مغالطات ومن ضلالات أنه يفعل عملا حلالا جائزا، حتى إنه يفجر نفسه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النفس وأخبر أن من قتل نفسه بشيء فهو خالد مخلد في النار أبدا، كما في الصحيح وغيره. فكيف يستبيح المرء قتل نفسه ثم يقتل من لم يؤمر بقتله؟ فهذه جريمة مضاعفة مركبة من جرائم. قال: فإنه يعتقد بما بث فيه من مغالطات أنه يفعل عملا حلالا جائزا، إن لم يعتقد أنه يقوم بواجب إسلامي قصر فيه غيره، فهذا مرتد خارج عن الإسلام، يجب أن يعامل معاملة المرتدين وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع وفي القانون. هذا القول، وهو الحكم بالردة على القاتل السياسي، وأظن أن هذا الحكم خاص بالقتل السياسي عند العلامة أحمد محمد شاكر، ولا يعم جميع الخوارج، ولكن الغالب في النقل عن الشيخ شاكر والشيخ ابن باز تكفير الخوارج قديما وحديثا. أما النقل عن الشيخ ابن باز فلم أطلع عليه، وأما النقل عن الشيخ شاكر فالظن أنه يتحدث عن القاتل السياسي نفسه الذي استحل قتل المسلم، فقد استحل الحرام ومستحل الحرام كافر بالإجماع. ومع ذلك لا نسلم للشيخ شاكر في هذا القول. وأما تكفير الخوارج فهذا قول منسوب إلى الإمام البخاري ولم يصرح به رحمه الله، وإنما استظهره الشراح لما قال باب في قتال الخوارج والمرتدين، ثم بوب بعده باب في قتال المتأولين، فقالوا لو كان الخوارج من المتأولين عندنا المعذورين بالتأويل ما جعلهم مع المرتدين، فأخذوا منه أن البخاري يكفر الخوارج. وأما الذي صرح بكفرهم فهو ابن العربي القاضي المالكي رحمه الله. وعلى كل هذا خلاف قول الجمهور إن لم يكن إجماعا للصحابة بعدم كفر الخوارج. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في منهاج السنة النبوية المجلد الخامس صفحة 247، ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف نجدة الحروري الذي تنسب إليه النجدات فرقة من الخوارج زي الآن القطبية السرورية دواعش القاعدة نحو ذلك، ولكن يجمعهم منهج الخوارج. فكان نجد الحروري رأس النجدات. قال وكانوا يعني الصحابة رضي الله عنهم أيضا يحدثونهم يعني يحدثون الخوارج ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلم، كما كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يجيب نجدة الحروري، أرسل إليه يسأله عن مسائل وحديثه في البخاري يعني حديث مسائل نجدة لابن عباس في البخاري، وكما أجاب نافع بن الأزرق وهو رأس الأزارقة، والأزارقة هؤلاء شر الخوارج كان زي الدواعش الآن كانوا يتفننون في قتل المسلمين. قال وكما أجاب يعني ابن عباس رضي الله عنهما نافع بن الأزرق رأس الأزارقة من مسائل مشهورة، وكان نافع يناظره في أشياء في القرآن كما يتناظر المسلمان. قال وما زالت سيرة المسلمين جزاكم الله خير وما زالت سيرة المسلمين على هذا ما جعلوهم يعني ما جعلوا الخوارج مرتدين كالذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه، هذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة كما في الصحيحين وغيرهما، وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوه في الحديث الذي رواه أبو أمامة رواه الترمذي وغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. ومع هذا فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم. فإذن هذا كانه إجماع عن الصحابة بعدم تكفير الخوارج، ولذلك ينظر فيما نسب إلى بعض أهل العلم في هذا الأمر. وعلى كل فهذا هو القول الراجح. قال الشيخ رحمه الله هم الخوارج كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون من اعترف على ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر، وهذه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج كما في الصحيح يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. قال وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيرا منهم، وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي قبل أن يراهم، فقال لأصحابه بص عشان ما يجيش يقول لك دول ناس طيبين وناس قارئين للقرآن وغير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، يخاطب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة والبدريين، يقول: يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يمرقون من الإسلام كما يمرق السام من الرمية. حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان. خد بالك، الحديث الأول وصف لمن يخرجون أول، أما هذا نص في من سيخرجون في آخر الزمان، ووصفهم بنفس الوصف. قال: قوم أحناس الأسنان، صغار في السن، غالب اللي معهم شباب ما يعرفوش شيء، حدثاء الأسنان صغار في السن، سفهاء الأحلام، أحلامهم عقولهم سفيهة، السفه الخفة، فيها خفة، يقولون من قول خير البرية، يقولون قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يفهمونه، يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وعلي رضي الله عنه ما قتلهم إلا لما استحلوا الدم الحرام. قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة متواترة، وبدهيات الإسلام تقطع بأن من استحل الدم الحرام فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، نعم، إلا أن يكون جاهلا أو متأولا، فإن من وقع في الكفر قد يقع الكفر عليه وقد لا يقع، وقاعدة أهل السنة ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، فقد يعذر بالجهل، كالرجل الذي أسرف على نفسه فلما حضرته الوفاة قال لأولادي حرقون، فأمر الله جل وعلا الأرض أن تجمع ما ذري فيها والبحر، فلما أقام بين يديه قال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب، قال: قد غفرت لك، مع أنه شك في قدرة الله جل وعلا، ولكنه شك جاهلا. وكذلك قد يعذر المرء بالخطأ، كما قال الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فالله عز وجل لم يؤاخذه بذلك. ويعذر المرء بالتأويل، ولذلك أهل السنة أرحم الخلق بالخلق وأعرف الناس بالحق، لا يكفرون مخالفين وإن كفروه، الخوارج كفروا الصحابة والصحابة لم يكفروه، المعتزية وغيرهم كفروا أهل السنة وما كفرهم أهل السنة، وكذلك الخوارج خوارج العصر والتكفيريون يكفرون أهل السنة وما كفرهم أهل السنة، ولكن يقولون بما هو ثابت عن الرسول وأصحابه وعن السلف الصالحين ولا يحيدون عنه، والحمد لله رب العالمين. قال: فهذا حكم القتل السياسي، وهو أشد من القتل العمد، لا شك أنه أشد من القتل العمد الذي يكون بين الناس، والقاتل قد يعفو الله عنه بفضله، وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضله ورحمته، فالحدود كفارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكفر الذنوب. ولو أما القاتل السياسي فهو مصر على ما فعل إلى آخر لحظة في حياته، يفخر به ويظن أنه فعل فعل الأبطال، ولذلك مضى معنا أنهم كانوا يقولون أن هذه العمليات قام بها أبطال الإخوان المسلمين. قال: وهذا حديث آخر نص في القتل السياسي لا يحتمل تأويلا، والحق أنه يحتمل تأويلا لا تأويلا واحدا، ولكن الشيخ أخذه على ظاهر. قال: فكان بين الزبير بن العوام وبين علي بن أبي طالب ما كان من الخصومة السياسية، وليست الخصومة المنهجية ولا العقدية، التي انتهت بوقعة الجمل، فجاء رجل إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال: أقتل لك علي؟ قال: لا، وكيف تقتل ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك به، يعني أقتله غدرا وخيانة. قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، لا يفتك بالرفع مؤمن على النفي فتكون لا النافية، والنفي يتضمن النهي، أو لا يفتك مؤمن على النهي، والنهي للتحريم، فالفتك بالمؤمنين فالفتك بأي أحد والغدر به والخيانة لا يقع من المؤمن. قال حديث الزبير بن العوام من مسند الإمام أحمد بتحقيقنا، والحديث رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني والأرناؤوط وغيرهما. فالإيمان قيد الفتك. هل هذا الحديث لا يحتمل تأويلا كما قال الشيخ؟ لا، بل قد ذكره بعض أهل العلم في كتب المعتقد كالإيمان أبي عبيد القاسم بن سلام على أنه مما ينفى فيه كمال الإيمان لا أصل الإيمان، فقوله والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فهل الذي يؤذي الجار يكفر؟ وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ونحو ذلك، فهذا كذلك إلا إن استحل مع علمه فهذا خرج من الملة لاستحلاله الحرام. وقال المناوي رحمه الله في التيسير شرح الجامع الصغير، وهذا مهم لأنهم يستدلون بقصة كعب بن الأشرف في جواز الاغتيالات السياسية، قال الإيمان قيد الفتك أي يمنع من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان غدرا، كما يمنع القيد من التصرف، عندما يتقيد الإنسان لا يتصرف، فالإيمان يقيد المرأة عن الغدر والخيانة والقتل فتكا. لا يفتك مؤمن خبر بمعنى النهي لأنه متضمن للمكر والخديعة أو هو نهي. قال والفتك بكعب بن الأشرف وغيره كان قبل النهي، هذا قول المناوي انتهى كلامه. ونقله الأمير الصنعاني هو في التنوير شرح الجامع الصغير وزاد، هذا كان قبل النهي يعني يريد أنه نسخ، فلا يجوز الفتك مطلقا. أما الأمير الصنعاني فقال أو هي وقائع مخصوصة بأمر سماوي، يعني أمر الفتك بكعب بن الأشرف كان بوحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شيخ الإسلام يقول قولا غير هذا في الصارم المسلول. يقول رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، رواه أبو داود وغيره. وقد زعم الخطابي أنه إنما فتكوا به يعني بكعب بن الأشرف لأنه كان قد خلع الأمان ونقض العهد قبل هذا، وزعم أن مثل هذا جائز في الكافر الذي لا عهد له، كما جاز البيات والإغارة عليهم يعني على الكافرين في أوقات الغرة. قال شيخ الإسلام لكن يقال هذا الكلام الذي كلموه به يعني كلم به محمد بن مسلمة وغيره كعب بن الأشرف اليهودي الكافر صار مستأمنا به، والمستأمن لا يجوز قتله. قال وأن أحواله أن يكون له شبهة أمان، ومثل ذلك لا يجوز قتله بمجرد الكفر، لأن عندنا الكافر قد يكون زمي فلا يجوز قتله، أو يكون معاهد فلا يجوز قتله، أو يكون مستأمن فلا يجوز قتله. قال فلا يجوز قتله بمجرد الكفر، فإن الأمان يعصم دم الحربي، فكيف بالزمي والمعاهد؟ ويصير يعني الحربي مستأمنا بأقل من هذا كما هو معروف في مواضعه، وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذاه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الصارم المسلول في حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه حده القتل وإن تاب فتوبته بينه وبين الله، وأما الحد فلابد أن يقام، كما أن من زنى محصنا أقيم عليه الحد، وأن من سرق نصابا من حرز مثله أقيم عليه الحد، ومن شرب الخمر أقيم عليه الحد، فالحدود لا شفاعة فيها إذا رفعت إلى الإمام. فقال وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذاه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حل قتله بهذا الوجه يعني الحد لم يعصم دمه بأمان ولا عهد، كما لو أمن المسلم من وجب قتله لأجل قطع الطريق والمحاربة فحده حد الحرابة. ثم ضرب الأمثلة بمن أمن السارق أو أمن الزاني أو نحو ذلك، وعليه فلا حجة في قتل كعب بن الأشرف على الاغتيالات السياسية. ويبقى قوله الإيمان قيد الفتك لا يفتك مسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة قد ذهب بعض من ضل في رأيه وزل عن الحق إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان غدرا وفتكا، فأبعد الله هذا القائل وقبح رأيه من قائل ذهب عليه معنى الحديث والتبس عليه طريق الصواب. بل قد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، والفتك أن يقتل من له أمان فجأة. وكان كعب بن الأشرف ممن عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعين عليه أحدا ولا يقاتله، ثم خلع الأمان ونقض العهد ولحق بمكة وجاء معلنا معاداة النبي صلى الله عليه وسلم يهجوه في أشعاره ويسبه صلى الله عليه وسلم، فاستحق القتل لذلك. وهذا يؤكد كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وبقيت معنا بقية نتمها بإذن الله عز وجل بعد الصلاة، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله بعدما ذكر حديث الإيمان قيد الفتك، قال أن الإيمان يقيد المؤمن على أن يتردى في هوة الردة، فإن فعل لم يكن مؤمنا، وتكلمنا عن هذا منذ قليل. قال: أما النقراشي فقد أكرمه الله بالشهادة نحسبه، فله فضل الشهداء عند الله وكرامتهم، فله فضل الشهداء عند الله وكرامتهم. قد مات ميتة كان يتمناها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى نالها، فكان له عند الله المقام العظيم والدرجات العلى، فكان له عند الله المقام العظيم والدرجات العلى. وإنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحل الدماء، وعلى من يدافع عنهم ويريد أن تتردى بلادنا في الهوة التي تردد فيها أوروبا بإباحة القتل السياسي أو تخفيف عقوبته، فإنهم لا يعلمون ما يفعلون. ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون ويريدون غير هدى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون ويريدون، وانتهت الجملة ثم جملة مستقلة: والهدى هدى الله. انتهى ذلك في جريدة الأساس 2/1/1949، يعني بعد مقتل النقراشي بليلتين أو ثلاث. وقلنا في أول الرسالة أن المعتاد في إرسال المقالات إلى الجرائد أنها ترسل قبلها بيوم أو يومين ونحو ذلك، فهذه الرسالة كتبت بعد مقتل النقراشي مباشرة. بقي أمر تكلمنا عن أن حادثة قتل كعب بن الأشرف لا دليل فيها على الاغتيالات السياسية كما مضى. بقي أن ننبه على أن الأمر كان من ولي أمر المسلمين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمور الحدود وهذه الأمور كالجهاد ونحو ذلك منوطة بولي الأمر، وهؤلاء لا يعتبرون ولاة أمر المسلمين مسلمين أصلا، ولا يعتدون بديار المسلمين أصلا. فهذا الوجه كنت نسيته أولا، فهو أنه على كل حال هذا كان بأمر ولي الأمر. هنا حكم له بالشهادة، وتكلمنا عليه في أول الرسالة أنه قال نحسبه، وقال غفر الله له، ولو كان يقطع له بالشهادة ما دعا له غفر الله له وألحقه بالشهداء والصالحين. وفي النسخة التي معنا يقول نحسبه، ونحن لا نقطع لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون هذه شهادة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير قتيل من قتلوا. وقال عن قتل الخوارج أنهم أفضل الشهداء. طيب، هذا يشكل عليك في المعركة في آخر الزمان التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: يرتد ثلث الجيش ثم لا يتوب الله عليهم ثم يقتل ثلثه، هم أفضل الشهداء عند الله، ثم يفتى على الثلث الباقي. نقول: لأنه كما أخبر عن أن الخوارج هم أول فرقة تخرج، هم باقون حتى يخرج الدجال في عراضهم، فالحكم هو هو: خير قتيل من قتلوه قديما وحديثا وإلى أن تقوم الساعة. وهذا يبين لك أنهم شر الخلق والخليقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبين شيخ الإسلام أن كونهم شر مع أن الصحابة لم يكفروهم لأنهم أضروا على المسلمين من اليهود والنصارى ومن الكافرين. أطلنا جدا على شيخنا الشيخ محمد ولكن يعذرنا. شيخنا الشيخ عادل السيد حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الحق خطاه، كان أول من استخرج هذه المقالة، وذلك لأن الإخوان والسروريين والقطبيين دائما تجدهم يخفون الأمور التي تدينهم ويظهرون الأمور التي يكون فيها شيء ينصر أفكارهم. والشيخ حفظه الله بعدما ذكرها أي هذه المقالة، وبعد كده ذكرها الشيخ أبو عبد الأعلى في بعض كتبه، وذكر أن الذي أرشده إليها هو الشيخ عادل السيد. قال: كنت قد قرأت قديما كلاما للشيخ محمد الغزالي الإخوان المعروف في مقدمة كتابه من هنا نتعلم أو من هنا نعلم. يقول في مقدمة الطبعة الأولى: إننا نعرف أن الشيخ أحمد شاكر القاضي بالمحاكم الشرعية أصدر فتوى بأن الإخوان المسلمين كفارا، وأن من قتلهم كان أولى بالله منهم. الشيخ قال كذا لأنه ربما أراد وأن من قتلوه كان أولى بالله منهم، وقد يريد أيضا أن من قتلهم يعني يريد السلطة الزمنية أو الذين يحاربونهم من الحكام أولى بالله منهم، فكلا الوجهين صحيح. قال الغزالي: والرجل الذي يصدر هذه الفتوى كان ينبغي أن يطرد من زمرة العلماء، ومع ذلك فلا نحسب أحدا أجرى معه تحقيقا. هذا لماذا؟ لأنه في فهمه هو كفر الإخوان، ولم يقل ذلك في جماعة التي كفرت المسلمين، فدائما أهل الأهواء يقولون بما لهم هذا لو كان لهم أصلا، ولا يقولون بما عليهم. قال شيخنا حفظه الله: وظللت أبحث عن هذه الفتوى المزعومة للشيخ أحمد شاكر، أبحث مع أنه من أنصار السنة، وهذه الفتوى لعلم من أعلام أنصار السنة، فالمفترض أن تكون شائعة ذائعة، ولكن طبعا من يعلم أحوال أنصار السنة ويعلم أنها غزاها القطبيون والسروريون اللي هم أفراخ الإخوان المسلمين، علم أن الأمر وراءه ما وراءه. قال: حتى وقفت عليها في مقالتي التي كتبها في جريدة الأساس 2/1/49 بعنوان: الإيمان قيد الفتك. ولقد بلغ الشطط بالغزالي مداه حتى أوقعه في التعميم الذي لم يخطر ببال الشيخ أحمد شاكر، فاتهمه بأنه يكفر جماعة الإخوان المسلمين هكذا كما يقولون خبط لزق. وزي قلنا في أول الرسالة أنه كلامه كان عن القاتل السياسي الذي استحل دم المسلم الذي حرم الله رب العالمين دمه، وأما حكمه عليهم مطلقا أنهم خوارج، وأنهم خوارج العصر، وكما قال الألباني خارجية عصرية. قال: وبعيدا عن هذه التهمة التي لا تستحق أن نشغل أنفسنا بردها، فإنني تعجبت جدا من غياب هذه الفتوى وضياعها، فلم تذكر في أي موقف من المواقف التي كنا في أمس الحاجة إليها منذ أن بدأت بدعة وفتنة القتل السياسي واصطدام الجماعات بالحكام، وكانت تستدعي كل الفتاوى، يعني هذه الجماعات كانت تستدعي كل الفتاوى التي تخدم تيار الخروج المسلح والاغتيالات السياسية، بل كانوا يزجون بكلام للشيخ أحمد شاكر رحمه الله ويحفظونه عن ظهر قلب، ويذكر في جميع المؤلفات التي تؤصل لفكر الخوارج، حتى اعتقد الناس أن الشيخ أحمد شاكر هو المنظر لجماعات الخروج والصدام المسلح. وأنا قرأت بنفسي على بعض المنتديات بعض الناس يطعن في الشيخ أحمد شاكر، يحسبه إخوانيا خارجيا، لأنهم دائما يذكرون كلامه في مسألة الحكم كما ذكرنا. قال: وانظر إلى ما كتبه على سبيل المثال للحصر عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة الإسلامية والجهاد في مرافعته أمام المحكمة التي نشرت بعنوان كلمة حق، بل واستدعوا كذلك كلاما لشيخ العربية محمود شاكر يؤيد وجهة نظرهم في الوقت الذي استطاعوا فيه أن يغيبوا هذه الفتوى الإيمان قيد الفتوى. هذا الكتاب حاكمية والسياسة الشرعية عند شيوخ جماعات أنصار السنة المحمدية، ذكر موقف الشيخ الفقي والشيخ شاكر والشيخ محمود شاكر والشيخ الوكيل والشيخ محمد عبد الرحيم وغيرهم، موقفهم من حكامهم وموقفهم من هذه الجماعات. قال: أن يغيبوا هذه الفتوى الإيمان قيد الفتك التي تعتبر نصا في الموضوع، فهي لا تتحدث عن أمراء وحكام المماليك، ولا تتحدث عن ياسق التتار، ولا عن فروض تخيلية، بل الشيخ أحمد شاكر القاضي الشرعي، وأكرر القاضي الشرعي، يتحدث عن شخص حقيقي حكم مصر قبل ثورة 52 بالقوانين الوضعية. فالنقراشي باشا كان رئيسا لوزراء مصر أيام الملك فاروق، وكان نظام البلد وقتها لمن لا يعرف أن يقوم رئيس الوزراء بالحكم الفعلي في البلاد بمجرد أدائه لليمين الدستورية أمام الملك والبرلمان. فالحاكم الذي يحكم بالفعل ويعين الوزراء وهو مسؤول مسؤولية كاملة دستوريا هو رئيس الوزراء، وهو الذي يحكم بالقوانين المستوردة الوضعية، يعني يحكم أيها السادة بغير ما أنزل الله في التشريع العام. ومع ذلك لم يكفره الشيخ القاضي الشرعي، بل قال عنه إنه شهيد، وإن الذين قتلوهم الذين خرجوا من الملة، لأنهم استحلوا الدم الحرام وقتلوه استحلالا. ودي الفتوى كان المقصود بها هم طائفة من الإخوان المسلمين الذين قتلوه ردا على قراره، قرار النقراشي باشا، بحل الجماعة بعد أن قتلوا الخازن دار وارتكبوا مجموعة من الأعمال الإرهابية، فقرر حل الجماعة فقتلوه. خلمنا أولا أن مؤسس التنظيم هو حسن البنا، ولذلك لما يخرج من يخرج كمختار نوح وكمال الهلباوي ويقول أن التيار البنائي الحمائم غير التيار القطبي الصقور، هذا كذب، لأن الذي علم سيد قطب التكفير هو حسن البنا، وأن شاكر رحمه الله لما قال خوارج العصر قالها قبل أن يدخل سيد قطب في الإخوان أصلا أيام كان ملحدا سيد قطب. ولما قال الشيخ حامد الفقي خوان المسلمين قالها قبل أن يوجد سيد قطب أو يعرف سيد قطب، وحقا خوان المسلمين، ومن لا يقل بهذا لا يدري شيء. وحديثهم الآن عن إسقاط الدولة المصرية والجيش المصري أكبر خيانة للإسلام والمسلمين، أكبر خيانة في هذا العصر. علم من علم وجهل من جهل، لأن سقوط هذا نسأل الله عز وجل أن لا يكون ضياع للإسلام والمسلمين، والله حافظ للإسلام والمسلمين والكنانة المحروسة حرسها الله رب العالمين، لكن هم بكل كدهم حريصون على إسقاطها. ولذلك تعجب لا يتحدثون إلا عن الجيش المصري، وربما لا يخطر ببالهم الجيش السوري مثلا أو الجيش العراقي، خلاص ما هم قضوا عليه. كما قال بن جوريون أن معركتنا الحقيقية وانتصارنا ليس بالنووي والذرة والكلام الفاضي، وإنما بسقوط ثلاث جيوش، العراق وسوريا ومصر. فأسقطوا العراق وعاونتهم الجزيرة، وأسقطوا سوريا وعاونتهم الجزيرة، ويريدون مصر، والله يرد كيدهم بإذنه وفضله ومنه. ولذلك اسألوهم لماذا الجزيرة مصر مباشر، مش الكيان الصهيوني مباشر، أو فلسطين مباشر، أو سوريا مباشر، أو العراق مباشر؟ ليه؟ اسألوهم عن القاعدات الأمريكية في قطر والخليج التي ليست في مصر، ومع ذلك مصر هي اليهودية وأبوها يهودي وأمه يهودي، لكن اللي عنده القواعد الأمريكية ده مش يهودي ولا عدت على الصهيونية، ومع ذلك الجهلة يصدقون هذا الكلام. ولما يتكلمون على جيش مصر ومعاناة الجنود، وانت فاكر لما تروح الجيش راح كافي شوب ولا راح كوكي بارك؟ انت مش راح كوكي بارك، انت راح جيش رجالة، يعني راح تتعلم هناك الرجولة ازاي تبقى راجل، يعني الخشونة زي ما ابوك بيضربك ويشد عليك في الغيط ولا في المصنع ولا في المكان اللي انت فيه عشان تبقى راجل تشيل المسؤولية، عشان لما تيجي الحرب مش هيرميك بنبلة هو ولا بقاسته، لازم أن تكون راجل عارف انت تحارب ازاي. فالشدة لصناعة الرجال، وإلا انت لما بتروح الشغل والمدير بيطلع عينك وبتروح عشان أكل العيش، ما قلتش ليه ان انت بيطلع عينك في الشغل، ولكنها الخيانة رضعوها منذ الصغر، والله رضعوها منذ الصغر. قال الشيخ حفظه الله: والغريب أن الشيخ الغزالي حينما كتب هذا الكلام ناقما على الشيخ شاكر أنساه حنقه وغضبه على الشيخ القاضي رحمه الله أن شيخه حسن البنا. الشيخ بقى ما قالوش لا الكلام ده لا، أنا هجيب لك كلام حسن البنا وبعد كده هجيب كلامك أنت يا غزالي. قد كتب حسن البنا يعني مقالة بعد محاولة نسف مكتب النائب العام على يد مجموعة من شباب النظام الخاص التابع لجماعة الإخوان المسلمين، كتبها الشيخ حسن البنا بعنوان: ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. طبعا هذه تقية رافضية، لأنه مثلا لما يسألوا يقول أنا ليسوا إخوانا فقط وليسوا مسلمين فقط ولكن هم الإخوان المسلمين. لكن طبعا الشاب عبد المجيد احمد حسن لما وصل الكلام قال يعني انا نفذت الاوامر وكفروني كمان، فقال على كل حاجه. قال نص البيان كالتالي، يعني قال حسن البنا: وقع هذا الحادث الجديد، حادث محاوله نسف مكتب سعاده النائب العام، وذكرت الجرائد ان مرتكبه كان من الاخوان المسلمين، فشعرت بان من الواجب أن أعلن أن مرتكب هذا الجرم الفظيع وأمثاله من الجرائم لا يمكن أن يكون من الإخوان ولا من المسلمين. تحس على رأي عبد محمود عاشور أراني أبكي والله. هو مين اللي صنع التنظيم الخاص؟ من الذي صنع التنظيم الخاص؟ وأنت كنت صنعه ليه؟ ألم تنص على أن التنظيم الخاص كان لقتل من يعوقون الدعوة، الدعوة الإخوانية يعني؟ تقول النهاردة بقى إن هم مش إخوانا ولا مسلمين؟ قال: لأن الإسلام يحرمها والأخوة أباها وترفضها، ومن المرجح بل من المحقق أنه إنما أراد به أن يتحدى الكلمة التي نشرت قبل ذلك بيومين تحت عنوان بيان للناس، ولكن مصر الآمنة لن تروعها هذه المحاولات الأثيمة، وسيتعاون الشعب الحليم الفطرة مع حكومته الحريصة على أمنه وطمأنينته في ظل جلالة الملك المعظم على القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. يفكرك بتاع وما ذنب النباتات هي. وليعلم أولئك الصغار من العابسين أن خطابات التهديد التي يبعثون بها إلى كبار الرجال وغيرهم لن تزيد أحدا منهم إلا شعورا بواجبه وحرصا تاما على أدائه، فليقلعوا عن هذه السفاسف ولينصرفوا إلى خدمة بلادهم كل في حدود عمله إن كانوا يستطيعون عمل شيء نافع مفيد. قال أيضا: وإني لأعلن أنني منذ اليوم سأعتبر أي حادث من هذه الحوادث يقع من أي فرد سبق له اتصال بجماعة الإخوان موجها إلى شخصي، ولا يسعني إذاؤه إلا أن أقدم نفسي للقصاص. وده اللي كان بيتمناها، وكان فعلا بيروح يقدم نفسه عشان يعتقلوه، ولكن كادوا به وتركوه حتى يقتل. حتى قيل كما مضى معنا أن التنظيم الخاص أو بعض التنظيم الخاص هم الذين قتلوه، يعني كله اعتقل وانت اللي سايبينك. يروح يقدم نفسه يقولوا عشان يعتقلك، يعني أقدم نفسي للقصاص أو أطلب إلى جهات الاختصاص تجريدي من جنسات المصرية التي لا يستحقها إلا الشرفاء الأبرياء. نعم، فليتدبر ذلك من يسمعون ويطيعون، وسيكشف التحقيق ولا شك عن الأصيل والدخيل، والحمد لله قد كشف، ولله عاقبة الأمور. قال الشيخ طبعا في الهامش، يرجع للكلام الشيخ هيبين أن هذا كله تقية، فارجع إليه. قال الشيخ حفظه الله: أيها القارئ، هل تجد فرقا في الحكم بين ما أصدره الشيخ أحمد شاكر القاضي الشرعي وبين ما قاله الشيخ البنا؟ وإن كان هناك فرق هائل بين من يكتب بأسلوب الشرع الكتاب والسنة وبين من يتكلم بأسلوب السياسة، ولكن لماذا بلع الشيخ الغزالي ما قاله شيخه ثم ما استطاع أن يستسيغ كلام الشيخ شاكر؟ وصدق من قال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. وما لنا نذهب بعيدا، أليس الشيخ الغزالي نفسه قال كلاما قريبا مما قاله الشيخ أحمد شاكر؟ وذلك حينما انقلب على جماعته، انظر إليه حينما يحكي ما حدث له وكيف حكم على الأشخاص بعد أن زالت عن عينيه عصابة الحزبية حكما قريبا من حكم الشيخ شاكر. قال: ولقد عجبت لخلاف وقع بين شباب الإخوان المسلمين أثاروه بتشاؤم، هو نحن جماعة المسلمين أم نحن جماعة من المسلمين؟ طبعا هم يسمون جماعة المسلمين وغيرهم ليس من جماعة المسلمين. قال: والإجابة على هذا السؤال لها نتائج ذات باب يترتب عليها تكفير غيرهم من المسلمين، بل نتائج ترتبط بها صيانة دماء وأموال، لأنه إذا حكم على غيرهم بأنه كافر استحل دمه وماله. قال: فإن الذين يحسبون أنفسهم جماعة المسلمين يرون مخالفة الأستاذ حسن الهضيبي اللي هو المرشد في وقته ضربا من مخالفة الله ورسوله وطريقا ممهدة إلى النار، وبئس القرار. ولذلك لا تعجب لما قالوا إن عزل مرسي أخطر عند الله من هدم الكعبة، وقالوا أخطر عند الله من الشرك، وقالوا من شك في رجوعه شك في الله. يا ترى اللي حلف بالطلاق ده طلق مراته ولا لا؟ ولا هيقول ده طلاق معلق؟ وهل حقا شكوا في الله عز وجل؟ نما نعذرهم بجهلهم، والله أعلم بما في قلوبهم، لعل منهم من هو ليس على الإسلام أصلا، ولكننا نحكم بالظاهر. وإذا كان يشك الشيخ الألباني رحمه الله أن من هؤلاء من هو دسيس على الإسلام. قال الغزالي: وقد كنت أسير مع زميل الأستاذ سيد سابق قريبا من شعبة المنيا، كان هو سيد سابق من الإخوان المسلمين، وبعد كده تركوا الجماعة لا لأجل الفكر، ولكن لأن حسن الهضيم الذي صار مرشدا للجماعة لم يكن هو أهلا لأن يكون المرشد، لأنه دخيل على الجماعة بخلافهم، هم علماء الجماعة في ظنهم، هم الذين تربوا على يد حسن البنا. فالخلاف هنا ليس منهجي، وإنما خلاف على الكرسي، يعني الخلاف على الكرسي مع الحكام والخلاف على الكرسي مع المرشد. قال: وكنت أسير مع زميل الأستاذ سيد السابق قريبا من شعبة المنيل، فمر بنا اثنان من أولئك الشباب المفتونين وأبي إلا إسمعنا رأيهم فينا، وهو أننا من أهل جهنم، يعني الشباب كفروهم وهم ماشيين. وصادف ذلك منا ساعة تبسط وضحك، فمضينا في طريقنا وقد سقط طنين الكلمة النابية على الثرى قبل أن يتماسك في آذاننا، إلا أنني تذكرت بعد أيام هذا العداء المر والأوامر التي أوحد به، فعز علي أن يلعب بالإسلام وأبناء بهذه الطريقة السامجة. لكن قبل حسن الهضيبي ما كانش طريقة سامجة، وما كانش لعب بالإسلام، ما كانش السباحة للأموال والأعراض. قال: وأنت تجدد سياسة الخوارج. من الذي حكم عليهم منهم خوارج؟ هو الغزالي نفسه، وهذا حكم على نفسه وعلى جماعته التي كان هو فيها أيضا لا محالة أنهم خوارج. لأن الاشتراك في الحكم اشتراك في الاسم، أو الاشتراك في الاسم اشتراك في الحكم، ولأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. فلو أنت حكمت على دول أنهم خوارج لأجل التكفير واستحلال الدماء والأموال، فاحكم على حسن البنا ومن كان معه قبل حسن الهضيبي بأنهم خوارج. قال: وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى فيلعن أهل الإيمان ويترك أهل الطغيان. وبما؟ باسم أن الرئيس وبطانته، باسم أن الرئيس وبطانته هم وحدهم أولي الأمر، وأن لهم حق السمع والطاعة، وأن الخارج عليهم يصدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكره فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. هذه الأحاديث في ولي أمر المسلمين في الحاكم الفعلي، أما هم يجعلونه في قادات التنظيم في أمراء الجماعات. وقوله: من خلع يدا من طاعة لقي الله، لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية، إلى آخر كلامه حفظه الله. ارجع إليه في هذا الكتاب الحاكمية، واعذروني على الإسراع في القراءة لأنني أطلت على الشيخ محمد حفظه الله، وأنصح بالعودة إلى كتاب الحاكمية ففيه فوائد. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.